بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلا في زكاة مال التجارة، هذا مما تستحب فيه الزكاة. أما ما تجب فيه زكاة المال فقد مر علينا أن الزكاة تجب في الأصناف التسعة أو الأجناس الزكوية التسعة، بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، وبالنسبة إلى النقدين الذهب والفضة، وبالنسبة للغلات الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه الزكاة واجبة في هذه الأصناف أو الأجناس الزكوية التسعة. الآن الكلام فيما تستحب فيه زكاة المال. قال الفصل الثاني: إنما تستحب زكاة التجارة، يعني زكاة مال التجارة، إنما تستحب زكاة التجارة مع مضي الحول. هنا يذكر الشروط، وهي مضي الحول وقيام رأس المال فصاعدا وبلوغ النصاب. هذه شروط ثلاثة لزكاة مال التجارة. قال إنما تستحب زكاة التجارة. هذا الاستحباب إذا تتذكرون مر علينا، إذا عندكم سيدنا الزبدة الفقهية في الصفحة 14، نعم، تنشر ترجع على الصفحة 14 من الزبدة الفقهية. نعم. قال ويستحب، يعني تستحب الزكاة فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون، واستثنى المصنف إلى أن قال وفي مال التجارة. هذه الواو عطف. نعم. على وتستحب الزكاة في مال التجارة. نعم. قال الشهيد الثاني: على الأشهر رواية وفتوى، يعني هذا هو الأشهر. بين العلماء. وأوجبها ابن بابويه في مال التجارة، ومر علينا الكلام. كذلك بعض الأعلام في هذه الأيام، أشرنا لعله أن السيد السيستاني دام ظله يقول بالاحتياط الوجوبي بالنسبة لزكاة مال التجارة، على الأحوط وجوبا، لكن المشهور بين الفقهاء وقول الأكثر منهم أنها مستحبة وليست بواجبة. الفصل الثاني: إنما تستحب، للنصوص المستفيضة طبعا، إنما تستحب زكاة مال التجارة مع مضي الحول. أولا الكلام قبل الشروط، ما هو مال التجارة؟ في الشرائع المحقق الحلي قال هناك أن مال التجارة هو المال الذي ملك بعقد معاوضة. معاوضة يعني مبادلة تجارية، بيع وشراء. هو المال الذي ملك بعقد معاوضة، هذا أولا، وقصد به الاكتساب عند التملك، هذا شرط أساسي عند مشهور الفقهاء. إن مو أي معاملة بيع وشراء، والله أنا جيت اشتريت مثلا مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، أنا عندي هواية اشتري كمبيوتر شخصي ولابتوب وكذا. نعم. هذا كمبيوتر شخصي. نعم. لم أقصد منه تجارة والاكتساب. نعم. والاسترباح. نعم. مثال آخر أوضح بالنسبة إلى السيارات، أكو ناس يسموهم الشريطية. نعم. ما يقولوا شريطي. نعم. شريطي وش معناه؟ يأخذ هذه مثلا ذو 6000. ايه؟ يربح فيها مثلا 1000. فقصده إيش من شراء السيارة؟ مو الاستعمال الشخصي. نعم. استخدام الشخصي. نعم. اشتريها ورتبها وعدل فيها بعض التعديلات ويبيعها بثمن أعلى. نعم. حتى يستربح ويستفيد. نعم. إيه. فهذا مال التجارة. نعم. ينطبق عليه. والله مثلا فلان يحب الكتب ما شاء الله عليه، يحب العلم، فيقتني جواهر الكلام والمستمساك والرياض والوسائل والكتب الأربعة وبالآخره. أكو فد ناس لا يشتري ويبيع في الكتب لأجل إيش؟ تجارة يستربح مو عدل. أنا مسوي لي مكتبة هذه للقراءة. ذاك يشتري كتب لأجل أن يبيع ويربح. هذا يسموه مع التجارة. يعني باب المثال. ويلحق أيضا بما للتجارة الأراضي العقارية مثل البساتين مثل الشقق المفروشة. والله واحد يشتري عقارات يشتري أرض حتى يسكن بها صح ولا لا؟ زي في سوريا إيه عنده بدل الزوجة زوجتين ثلاث كل واحدة في بيت ما شاء الله الله موسع عليه إيه. ولو أن هذا الحكي طبعا مو في صالحنا ولكن خب مسألة يعني شرعية بعد إيه؟ شرع الله هذا على سنة الله ورسوله إيه؟ لأنه لا يسقط الاستحباب الواحدة. فهذا عنده بدل البيت عنده ما شاء الله ثلاث فلل ونعمة وخير ينبغي أن يوسع على عياله طبعا مقدار ما وسع الله عليه. شخص آخر لا شو يسوي؟ يشتري أراضي هذا عقار متخذ لأجل النماء والاسترباح. يعني يشتري الأرض ويبنيها ويسويها شقق مفروشة ويأجرها صح لو لا؟ هذا المال وهذا العقار أراضي عقارية الغرض من هذه العقارات شنو؟ والاسترباح والنماء والثروة. هنا تستحب الزكاة في مال التجارة. طبعا مسألة ثانية ذيك الخمس من كلامنا الآن في الزكاة في زكاة مال التجارة. لذلك المحقق الحلي رحمه الله لأن قبل الدخول في شروط وجوب استحباب هذه الزكاة استحباب طبعا على المشهور مستحبة كان ينبغي وكان عليه ما يقول الشهيد الثاني دائما وكان عليه أن يذكره كان على الشهيد الثاني هم رحمه الله أن يبين في البداية ما هو مال التجارة. لأن الحكم إثباتا ونفيا بعد التصور تصديق بعد التصور ما هو مال التجارة. باختصار المحقق الحلي رحمه الله في شرائع الإسلام قال هو المال إذا حبيت تكتبها هو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب يعني الاسترباح عند التملك. لذلك يفرع على هذا. أما لو انتقل إليه بميراث يعني حصل على هذا المال بميراث أما لو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية ما بينت لك الآن كمبيوتر شخصي استخدام أو سيارة استخدام شخصي هذا مو مال تجارة. وكذا لو اشتراه للتجارة هو على قولتنا احنا يقولوا شريطي صحيح يعني يروح المعرض السيارات ويشتري عدل السيارة اسبوع اسبوعين رتبها وروح يبيعها من جديد بسعر اعلى. يقول المحقق الحلي وكذا لو اشتراه للتجارة انا احاول ان اختار لك اوضح الامثله للتقريب مو قصدي انه اتفنن في الكلام لا الهدف هو بيان المساله. وكذا لو اشتراه للتجاره ثم نوى القنيه هو شريطي كان شاري السياره لاجل الاسترباح بعد فتره يريد يبيعها لكن هذه السياره عجبته قال تدري خليها هذه أنا أقتنيها ما أروح أبيعها من جديد. فهني بعد لا تستحب زكاة المال لأنه قال وكذا لأنه لو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية هذا من الشرائع أنقل لك أنا واضح المسألة ما هو مال التجارة. طبعا طبعا بعدين ذاكر مسألتين في الشرائع ملحق، هني ما متعرض في هذا البحث الشهيد الأول. هناك يقول بالنسبة إلى العقار ويلحق، يعني العقار مثل البساتين الحمامات الخانات كما بينه صاحب المدارك مدارك الأحكام، يقول على ما صرح به الأصحاب. شنو هو العقار المتخذ للنماء؟ هذه ملحقة بمال التجارة، عقار، ما يقول عقار؟ نعم إيه، مثل بساتين، مثل أراضي عقارية، شقق للإيجار، شقق مفروجة، كل هذا المال لأجل التجارة ولأجل شنو الاسترباح. نعم. والاكتساب والتجارة منها إرباح. إيه. فالغرض هو شنو؟ التجارة والاسترباح بهذا المال، فيعبر عنه بمال التجارة. زين. طبعا هم هذه الأراضي العقارية وبساتين إذا ما كان هذا الناتج والمحصول من الغلات الأربع أيضا تستحب فيه الزكاة، ولذا قال في الشرائع تستحب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء أو المتخذ للنماء، ماكو عند بساتين. إيه. أما إذا كانت هذه البساتين فيها تمر نخيل فيها كرم عنب، هذه بعد صارت إيش؟ صارت واجبة. كلامنا الآن ليس في الزكاة الواجبة مستحبة، وإنما أحسنتم في الزكاة المستحبة. قال إنما تستحب زكاة مال التجارة مع مضي الحول، يعني نفس الشروط اللي مرت في الغلات الأربع والنقدين. عفوا بالنسبة إلى الغلات الأربع لا يشترط الحول، بالنسبة إلى العام الثلاثة يشترط الحول، وبالنسبة للنقدين إيه؟ أنا كان يعني اشتباه في التعبير، قصدي أنه نفس الشروط التي ذكرت لزكاة الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم من اشتراط الحول والنصاب وما ذكر في النقدين، كذلك هنا، سوى أن الفرق إيش؟ إن هذه الزكاة واجبة ولا مستحبة، هذا ما وقع فيه الخلاف. فنقول بعبارة أدق إن المشهور بين الفقهاء إن هذه الزكاة وأوجبها ابن بابوي رحمه الله الصدوق، ومال بعض الأعلام إلى الاحتياط الوجوبي في المسألة. إنما تستحب زكاة مال التجارة مع مضي الحول. طبعا ما هو الحول في الزكاة؟ مضي 11 شهرا قمرية هلالية. وذكر بعض الأعلام أنه يكفي فيه في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر، في مسألة يستقر الوجوب تذكروا بعض الأعلام يقول الأقوى استقرار الوجوب، فلا يضر فقد بعض الشروط قبل إتمام الشهر الثاني عشر، وإن كان الشهيد الثاني قال غير هالكلام، هذا من خارج الكتاب ولكن مر علينا في شرح اللمعة في مسألة أنه يستقر الوجوب بتمام الحول أو بمضي 11. التحقيق عند جمع من الأعلام أنه بمضي 11 شهرا. نعم الشهر الثاني عشر يحسب من السنة الجديدة. زين. فلهذا يقول لو اختل بعض الشروط قبل تمام الشهر الثاني عشر يستقر الوجوب أم لا؟ يستقر. لكن الشيء الثاني قال بالعكس. إيه؟ وراجح المسألة. إنما تستحب زكاة التجارة كم يخرج أيضا من الآن ينبغي أن يكون واضحا، يخرج بمقدار زكاة النقدين 2.5%، 2.5%. إنما تستحب زكاة التجارة مع مضي الحول. طبعا مرت علينا مسألة لو اختلت بعض الشروط في أثناء الحول، أنا قاعد أراجع لك بعض المسائل المهمة، مهمات المسائل. نعم. إذا اختلت بعض الشروط كما لو نقص عن النصاب الشهر الثاني الثالث خلال 11 شهر نقص عن النصاب، أو بدل جنس بجنس، إبل بإبل، بقر ببقر، ولو فرارا، بعضهم هني فرارا يقول تتعلق تجب فيها الزكاة، لكن المشهور لا تجب. كالمعاوضة، التبديل، عدم التمكن من التصرف، حينئذ إذا اختل بعض الشروط في أثناء الحول لم تجب شنه الزكاة، فلا بد يحسب من جديد حول جديد. إنما تستحب زكاة التجارة مع مضي الحول، مع مضي الحول السابق. بينا معنى الحول في كتاب الزكاة، مضي 11 شهرا قمرية هلالية، هذا الشرط الأول. وقيام رأس المال فصاعدا، راح يبين الشهيد الثاني أنه نفس زكاة النقدين، نصابين أكو 20 دينار ذهب 200 دينار درهم، مو؟ فإذا صار المال التجارة بمقدار النصاب وبقي على هذا النصاب، بينت بشوي أنه ما يختل الشرط خلال الحول، أثناء الحول يبقى هذا النصاب لا ينقص. إذا نقص لا تجب، أو إذا نقص ثم زاد من جديد يستأنف الحول من جديد. لابد أن يكون أثناء الحول مقدار النصاب أي أحسنته موجود ثابت. وهذا معنى قوله وقيام رأس المال، يعني بقاء رأس المال أن لا ينقص عن النصاب. رأس المال اللي هو في الذهب مش 20 دينار ذهب، في الدرهم 200 فصاعدا، من 20 دينار فصاعدا. وقيام رأس المال فصاعدا طول الحول، يعني أثناء الحول في تمام الحول، ولو 11 شهرا قمرية هلالية، ولو طلب المتاع، المتاع يعني السلعة الجنس يسموه، ما يقول أي ناس زكوية، أو يعبر عنه أحيانا هم بالعرض أو عروض. العرض تريدون عرض هذه الحياة الدنيا، ماكو في الآيات استعمال لفظة العرض، عرض الحياة الدنيا. قال ولو طلب المتاع بأنقص منه، يعني أنقص من النصاب، وإن قل في بعض الحول فلا زكاة. وهذا المتاع يشتريه سلعة، بضاعة، عرض، ما إيش يدفع عبر، لأجل إيش؟ لأجل استرباح، لأجل نمو المال. الآن هو نقص عن النصاب، إذا نقص عن النصاب اختل الشرط. هناك في الزكاة الواجبة في الأنعام الثلاثة والنقدين إذا اختل هذا الشرط لم تجب الزكاة، صح لو لا؟ فيستأنف الحول من جديد. كان عنده مثلا 5 من الإبل نصاب الأول، وفي أثناء الحول ماتت واحدة أو استبدلها بواحدة، ولو من دون قصد الفرار عن الزكاة، يؤخذ ضد قصده على بعض الأقوال، لا والله مثلا عند صديق صاحب عجب أن يبدل وياه ناقة بناقة، الآن مجرد المبادلة والتبديل اختل الشرط ولا لا؟ اختل الشرط، إذن لا تجب الزكاة. يبدأ يحسب من جديد، يستأنف حولا جديدا. فإذا بقيت تمام الحول جامعة للشرائط تعلقت فيها الزكاة، وجب إخراج مقدار شاة واحدة في 5 من الإبل. زين، واضح معنى ولو طلب المتاع؟ ما يقول عرض طلب، قصده نمو المال. ولو طلب المتاع بأنقص من النصاب، وإن قل في بعض الحول فلا زكاة، لأن يخسر أحيانا، وتعرف التجارة ربح وخسارة. إيه؟ الشرط الثالث قال ونصاب المالية، هذه كلها معطوفة عليها كسرة، لأنه عبارة الشهيد الأول في اللمعة هكذا. إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية، شروط 3. شلون زكاة النقدين لابد من نصاب؟ شلون بالنسبة إلى الإبل والبقر والغنم؟ اشترط النصاب. هذه الزكاة وإن كانت مستحبة في مال التجارة، لكن هذا الاستحباب متى يثبت؟ مطلقا أم بشرطها وشروطها؟ بشرطها وشروطها. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، مضي الحول، بقاء رأس المال فصاعدا، وبلوغ النصاب، كانت مستحبة على المشهور. ما معنى النصاب المالي؟ قال: وهي النقدان بأيهما، يعني سواء ذهب أو فضة، وهي النقدان المالية. يعني زكاة مال التجارة سيدنا، هل هي زكاة الغلات الأربع؟ لا. هل هي زكاة الأنعام الثلاثة؟ لا. نفس النصاب زكاة النقدين. أحسنتم. يعني مثلا في الذهب يكون 20 دينار، هذا نصاب أول. في الدرهم 200 دينار، كم يخرج؟ ربع العشر، اللي هو 2.5%. وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا. واضح العروض اللي قلت من شوي أنا، اللي هو يعني السلعة، المتاع، شيء معروض للتجارة. أحسنتم. إن كان عروضا وإلا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر، يعني بالنقد الآخر. مثلا أنت الآن عندك ذهب وفضة، هذا المال، هذا المتاع بلغ نصاب الذهب اللي هو 20 دينار، ولم يبلغ نصاب الفضة، لأن تعرف الأسعار تختلف. هذا المتاع لما تقيمه وتريد تبيعه في السوق أكو عرض وطلب. بالنسبة إلى الدراهم يبلغ 200 درهم، لكن لو تريد تبيعه بالدينار ما يوصل 20، يوصل 18 مثلا. صح لا تستحب الزكاة فيه بنقد الذهب لأن لم يبلغ النصاب، لكن بالدرهم وصل النصاب ولا لا؟ أي بالدرهم. هذا معناه. يقول: فنصاب أصله وإن نقص بالآخر، لأن أنت عندك نقدين ذهب وفضة، وتعرف السوق فيها عرض وطلب. قال الشهيد الثاني: وفهم من الحاصر، يعني هو ذكر كم شرط الآن؟ ثلاثة. إيه. وفهم من الحاصر أن قصد الاكتساب، يعني الاسترباح، اكتب عند التملك ليس بشرطين. إذن ما قاله الشهيد الأول إنما تستحب التجارة مع كذا وكذا وكذا، كان ناظر إلى إيش؟ إلى الشروط. ولهذا أنا قلت كان عليه أن يذكر في بداية البحث تعريف وبيان معنى مال التجارة. في نفس التعريف المشهور كما صنع المحقق الحلي في الشرائع، ذكروا بأنه قصد به هذا المال الاكتساب عند التملك، مو قاعد يشتري كمبيوتر شخصي أو سيارة شخصية، لا، هذا أو كتاب، هذا هدف من شراء الكتب الاسترباح، هدف من شراء السيارة، وهكذا يشتري كمبيوترات وبيع. قصده التجارة ونمو المال. فالشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة على خلاف المشهور، وهذا غريب منه رحمه الله، لأن فتاوى غالبا مطابقة لفتوى المشهور. والمشهور يا سيد يشترط في استحباب زكاة مال التجارة أن يكون هذا بقصد الاكتساب والاسترباح. فلذا قال الشهيد الثاني رحمه الله هنا في شرح اللمعة: وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك، تملك المال، ليس بشرطين، وهذا تكتب على خلاف المشهور، وهو قوي. يقول الشهيد الثاني عجيب، وبه يعني وبأن قصد الاكتساب والاسترباح ليس بشرط صرح في الدروس، دروس الشرعية، وإن كان المشهور خلافه. إذن المشهور ما هو؟ أن استحباب زكاة مال التجارة إذا كان هذه المعاوضة بقصد الاكتساب، يعني الاسترباح، نمو المال، مو لأجل قنية واستخدام شخصي. ما يقول الكمبيوتر شخصي؟ نعم. فلهذا تشوف الشركات خصوصا هذه بعد كمبيوترات ولا تأوبات. فنجيب المثال من هذا، يقول لك هني ما يجوز انك ايش تستنسخ هذا السي دي وتوزعه، اما اذا كان لاستخدام شخصي تقدر تنسخ نسخه ثانيه. إيه؟ اما تروح تنسخ السي دي وتخسرهم، يقول لك هني يلاحقوك قانونيا يطاردوك. فواضح الفرق بين الاكتساب والاسترباح وبين الاستخدام الشخصي. قال وهو خيرة البيان، أنه في كتاب البيان الشهيد الأول وافق المشهور. ولو كانت التجارة بيد عامل، هذه مسألة جديدة، أكو شيء يسموه المضاربة في المعاملات صح؟ في أسهم مضاربة وبورصة. لهذا واحد يقول اسمعوا اثنين من المشايخ تكلموا في المكاسب والتجارة والأسهم والبيع والمضاربة، قال هذا الشيوخ شغلتهم بس التجارة، ما يدري أنه كتاب ضخم من أعظم الكتب الفقهية هو كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب والبيع والخيارات. مسكين هذا مغفل، فكر أن الإسلام مسألتين ثلاث، الحيض والنفاس، ولا يعلم أن الشريعة ممتدة ومبسطة على كل جوانب الحياة. زين، فالمضاربة من الكتب الفقهية، المضاربة فيها اصطلاحين مهمين، العامل اللي هو المضارب والمالك. واضح يقول لك منك المال ومنها العيال الزواج، فواحد اللي هو المالك ينطي المال للعامل وذاك يضارب به وتاجر بعدين يأخذ نسبة مئوية زي ما البنوك ينطوك مثلا 5% هم وهم لهم حصة الأسد 95%، هاي يسموها مضاربة. ولو كانت التجارة، واضح أنا ليش جبت هذه الآن المسألة، لأنه يتكلم الآن عن المضاربة. ولو كانت التجارة بيد عامل، العامل اللي هو المضارب، البنك هو يضارب وانت قاعد بالبيت بعدين ينطيك نسبة مئوية 5% وهو يأخذ 95 ما شاء الله أو أزيد. ولو كانت التجارة بيد عامل يعني مضارب، فنصيب المالك، المالك لرأس المال، من الربح يضم إلى المال يعني إلى رأس المال، فيجمع رأس المال مع الربح. إذا كان نصاب اللي هو 20 دينار ذهب يستحب زكاته، التفت. لكن إذا مسألة الخمس ديك مسألة ثانية، الزائد عن المؤونة بعد مضي سنة فيه الخمس ولا لا؟ نعم، هذه مسألة الخمس موضوع آخر. ويعتبر بلوغ حصة العامل اللي اشتغل وضارب في الأسهم أو أي تجارة معينة، ويعتبر بلوغ حصة العامل اللي هو البنك هالأيام مثلا، ويعتبر بلوغ حصة العامل نصابا في ثبوت الزكاة عليه على هذا العامل، هو أيضا حصته وغنيمة من إيش من هذه المضاربة لازم تكون بمقدار النصاب حتى تستحب له الزكاة. وحيث تجتمع الشرائط في زكاة التجارة، يعني بلوغ نصاب ومضي حول وكذا، الشرط الثاني بقاء رأس المال فصاعدا، حينئذ قال فيخرج ربع عشر القيمة كالنقدين اللي هو 2.5%. هني أكو تكتب أنت هني يخرج استحبابا ويخرج وجوبا، استحبابا على المشهور. أي هني أيضا مسألة أشار لها في الشرائع المحقق الحلي، أن زكاة مال التجارة تتعلق بالقيمة أم تتعلق بالعين؟ بالنسبة إلى الزكوات الإجناس الزكوية التسعة، قلنا هناك أن الزكاة تتعلق بإيش؟ بالعين نفس هذه الإبل. هنا قال صاحب الشرائع تتعلق بالقيمة. تفضلوا. فيخرج ربع عشر القيمة، ربع العشر يعني 2.5%. ثم قال هذه الآن مسألة جديدة هم ثانية، وحكم باقي أجناس الزرع اللي مكيل وموزون مرت علينا هذه، تستحب صح ولا لا؟ اللي عدد السلت وما أدري إيش هناك لعله الصفحة 14 يوم يقول إن السلت هذا نوع من الشعير، المكيل موزون، الذرة وعدس وحبوب، اللي الإمام عليه السلام يوم قال لي هذا الراوي ذرة، غضب الإمام سلام الله عليه، قال لي إن رسول الله بما معناه سن الزكاة في هذه الأشياء التسعة، صح لو لا؟ وعفى عما سواها. يقول لي ما فيها زكاة؟ قال له الإمام عوفي عنها، تقول لي فيها زكاة؟ فلهذا مرت المسألة علينا. يقول له الإمام لما غضب، يقول فغضب عليه السلام ثم قال كان والله على عهد رسول الله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك. قال لهم يقولوا بأنه ما كان على عهد النبي هالأشياء، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته سوى ذلك. فغضب الإمام من جديد، قال كذبوا، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان؟ والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. فالآن يتكلم عن هذه الأشياء، الذرة والسمسم والآخره، غير اللي هي الغلات الأربع، مش مستحب فيها أيضا الزكاة؟ ما سوى الغلات الأربع أيضا مستحب. قال وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب. في إيش حكم الواجب؟ قال في اعتبار النصاب والزراعة، تماما اللي مر علينا الشروط في زكاة الغلات الأربع وما في حكمها وقدر الواجب وبلغ النصاب اللي هو 847 كيلوغرام وغير ذلك، حصة السلطان، المقاسمة، ما يأخذه من نفس الزرع اقطاعي النظام برجوازي مش عبره، وحصة السلطان أيضا من الخراج يأخذ أيضا ضرائب مالية على هذه البساتين والمحاصيل الزراعية، واستثناء المؤونة، ما مؤونة مر علينا هذا. إذن الخلاف وين؟ الخلاف بالنسبة للزكاة مال التجارة فقط أنها واجبة ولا مستحبة. واضحة هذه المسألة؟ وحكم باقي أجناس الزرع الذي يستحب فيه الزكاة هو حكم الواجب في اعتبار النصاب والزرع وما في حكمها وقدر الواجب، يعني مقدار ما يخرج له 2.5% وغيرها، كاستثناء حصة السلطان من مقاسم وخراج. ثم يشرع في أحكام الزكاة أنه لابد من نية وما يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب، وهل يجوز نقل الزكاة عن بلد المال أم لا. هذه إذا حبيت تحط لها عنوان أحكام الزكاة كما في منهاج الصالحين. يعني انتهى الآن الكلام عن إيش؟ عن زكاة مال التجارة اللي هي مستحب على المشهور، يبقى الكلام عن أحكام الزكاة. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.